نور من القرآن. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا من قدرته العظيمة ويندد بالمشركين الذين عبدوا الأوثان من دونه: فكيف اتخذوا الأوثان أولياء من دون الله تعالى؟ فهل هي قادرة على نصرهم وحمايتهم؟ بل الله وحده هو ولي عباده، فهو الذي خلقهم ورزقهم، وهو الذي يتولى حفظهم ونصرهم. وإذا كان المشركون يتخذون أصنامهم أولياء، فهل تلك الأصنام قادرة على إحياء الموتى؟ إنها لا تستطيع ذلك، لكن الله جل وعلا هو وحده الذي يحيي الموتى، وما هذا إلا مثل يسير على كمال قدرته، بل هو القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء جل وعلا. ثم يبين الله عز وجل في الآيتين الأخيرتين أن مرجع الناس عند التنازع يجب أن يكون إلى الله تعالى، فالحكم له وحده، وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ثم يوجه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن بأن الله تعالى هو ربه، وأنه قد اعتمد عليه في جميع أموره، ورجع إليه في جميع شؤونه، ومن ذلك تحكيم شريعته، وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا في جميع أمور ديننا. فمن رجع إلى غير حكم الله تعالى عند الاختلاف فقد سلك سبيل المشركين الذين يعظمون غير الله تعالى. ثم يؤكد ذلك عز وجل بقوله: فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما وموجدهما من العدم. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتكبر بعض الناس عن الرجوع إلى حكم الله سبحانه وتعالى، وما هم إلا ذرات صغيرة في هذا الكون الفسيح؟ ثم ذكر تعالى طرفا من حكمته في الخلق، حيث خلق بني الإنسان أزواجا، وخلق الأنعام كذلك أزواجا من ذكر وأنثى، وجعلهم بهذا الخلق يتناسلون ويتكاثرون بالتوالد. أما الله جل جلاله فإنه الواحد المتفرد بالكمال، ليس كمثله شيء، ف فلا يشبهه شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير، لا يخفى عليه شيء من أقوال خلقه ولا من أفعالهم، وسيجازيهم على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.